خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني كل عام وأنت بخير، تقبل الله منا ومنك. يا بني ها نحن نودع شهر القرآن، نودع شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. يا بني في هذه الليلة عليك أن تقف للحظات، يا بني في هذه الليلة عليك أن تقف للحظات مع نفسك لتنظر ماذا حصلت من هذا الشهر. فلنفسك، هل أنت من الفائزين؟ كان علي رضي الله تعالى عنه في ليلة العيد وفي آخر ليلة من شهر رمضان ينادي: أيا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. يا بني في هذه الليلة تذكر الفقراء وشارك في توزيع زكاة الفطر على الفقراء والمحتاجين. يا بني عليك بالإكثار من الدعاء أن يتقبل الله منك. يا بني اجتنب رفقاء السوء في هذه الليلة، فقد يضيع عليك عملك في هذه الأيام. يا بني عليك أن تهتم بحضور صلاة العيد واستماع الخطبة. يا بني عليك أن تتجنب هذه الفوضى التي تعتري البعض بعد رحيل رمضان. يا بني لا تؤخر صلاتك عن وقتها. يا بني لا تهجر القرآن. يا بني تذكر أن رمضان كان مرحلة للانطلاق. يا بني تقبل الله منا ومنك، وكل عام وأنت إلى الله أقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.